موضوع همسة النهاردة ورد من والدة المستمع محمد نادي عبد الوهاب المقيم ببني محمد الشهابية مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، والهمسة موجهة للدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي بتقول فيها: أنا يا حضرات أبقى والدة المواطن محمد نادي عبد الوهاب، وهو معاك ذهنيا ما يعرفش يتكلم، عشان كده أنا جيت أقول همسته بالنيابة عنه. ولدي يا حضرات كيف ما قلتلكم معاك ذهنيا وملوش في الشغل، ولا يعرف حتى يعمل لنفسه كباية شاي، واني المسؤولة عنه في الأول والآخر. اتقدمت بطلب لمكتب الشؤون الاجتماعية اللي عندينا علشان ولدي ياخد معاش من التضامن الاجتماعي يساعد على المعايش، ولما رحت لهم يا حضرات قالوا لي: واضح يا ست أم محمد ان ولدك بالفعل له ظروف خاصة، بس مش معنى يعني ان انت جبتيه معاكي يبقى خلاص كده انا اصرف المعاش طوالي. لا، في خطوات لازم تعمليها الاول. او ماله حضرتك قولي على المطلوب وانا اعمل كيف ما تقولي. حضرتك هتقدم لنا الطلب، وبعدين ولدك هيتعرض على لجنة من القمسيون الطبي، وهي اللي تقول اذا كانت ظروفه تستحق المعاش ولا لا. قلت وماله، وقدمت الطلب يا حضرات وعرض ولدي على اللجنة لجل ما يقولوا يستحق ولا ما يستحقش. للأسف استمى محمد، اللجنة قالت ان ولدك بسم الله ما شاء الله زي الفل ويقدر يشتغل. كيف الكلام ده يا بيه؟ ما حضرتك شفته على الطبيعة وخابر زين انه ما يقدرش يشتغل. يا ست مش مهمة، كلنا خابر مش مهمة ست ام محمد، المهم اللجنة قالت ايه. أنا ما على الرسول إلا البلاغ، فين إبراهيم الشاب وفتلة؟ وطلبنا يا حضرات إعادة العرض على اللجنة من تاني، وللأسف قالوا نفس الكلام إن الولد يقدر يشتغل. طيب يا ريت، هو إحنا هنكره؟ بس مش دي الحقيقة، الحقيقة إن ابني ما يعرفش يجيب لنفسه كباية مية كيف ما قلتلكم. وهم ليه ما عايزينش يصدقوا رغم إنهم شافوه بلحم ودمه؟ طب إيه العمل دلوقت؟ والمشكلة دي لها حل ولا ملهاش يا حضرات؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.